صوت. نعم، هذا من باب الأفضلية. وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعد هذا أن يصر أعطى الحسن من شاتا شاتا، هذا هو الأفضل. هذا في بيان الجواز، وهذه مكافئتان، هذا الجواب بينهما، يعني في بيان الأفضل، الأفضل هو شاتا، وإن عقى كل واحد شاتا شاتا أو كان لا يستطيع إلا هذا فلا بأس. ثم ذكر حديث أم كرزة من طريق سباع من ثابت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها، وفي لفظ مكانتها. قالت سمعت يقول عن الغلام الشاتان وعن جارة الشات لا يضركما ذكرانا كنا أمناتا. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي صحيح. وفي هذا الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان، هذا يعني الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشات واحدة عن الأنثى. قال استرح حكاوه في فتح عن الجمهور، قال مالك إنها شات عن الذكر والأنثى، ودليل حديث ابن عباس العافي، حديث ابن عباس الذي قرأناه آخر حديث قرأناه آخر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. هذا دليل الإمام مالك، يرى الإمام مالك رحمه الله أنه يعق عن الغلام وعن الجارية شات، شات واحدة. نعم نعم، لا ما قال الحافظ لا حجة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلغة كبشين كبشين، وأخرج أيضا عن طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مثله. قالوا على تقدير ثبوت رواية أبي داود هذه، فليس في الحديث ما يرد به الحديث المتواترة في التنصيص على التثنية للغلام، فالغاية هو أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب، يعني يجمع بينهما بأنه يجوز الاقتصار على كبش، ولكن الأفضل كبشي كبشي. حديث أم كرز محمول على الأفضل، وحديث ابن عباس محمول على الجواز والاقتصار. حابب تقول هذا على تقدير ثبوته، وإلا فقد نفس الحديث هذا عن أكلمة بلف كبشي لكبشي. نعم، هذا له نظائر كثيرة، الله تعالى فاوت بينهما في الإرث، الذكر مثل حظ الأنثيين، في العطية، في العطية الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. الله إليكم، هل تكون الفرحة فيه أتم؟ نعم، فرحة بالابن أتم من الأنثى؟ ما في شكل، نعم أكمل أكمل أكمل، ولذلك فضل الذكر لأن المحبية أكمل، كما أنه في العرف الذكر متحض الأنثيين، في العطية كذلك. قال الحافظ في الفتح، فإذا قال الحافظ الفتح استدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعي وأصحهما يشترط، وهو بالقياس لا بالخبر، يعني وهذا الصواب أن يشترطها ما يشترط في الأضحية، تكون بلغت السن ولا تكون سليمة من العيوب. بعضهم استدل بقول الشاتين شيتين وكذلك كبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، قالهم العقيقة ما تكون إلا من الغنم. بعضهم استدل بهذا، قال لأنه نص على الشاة، الواب شاة، وفي اللفظ الآخر كبش الدفع. نعم كبش يعني أنه كبش، هذا خاص بالغنم، يعني ما تكون من الإبل ولا من البقر، ونقل أبو المنذر هذا القول عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، لترى أنه لا يعقل عن الغنم، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا، جمهور على أنه إجزاء، لكن قال بعضهم إذا ذبح البعير ذبحه كاملة أو البقرة كاملة، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفي حديث عند الطبراني وابن الشيخ أن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. نعم لا نص على أن تكون كاملة، والقول بأنها نص السبع ليس بعيد، لكن بعضهم ذكر أنها إذا ذبح إذا عق من الغنم أو من البقرة أو الإبل فلا بد أن يذبحها كاملة، وهذا يحتاج إلى شيء. قال القسطلاني في شرح البخاري: سن طبخها كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة، لحديث الحاكم، يستحب أن طبخها، وإلا بتوزعها بدون طبخ فلا. ينظر ما هو الأصلح، هل يوزعها أو يجمع، ما هو الأنفع، إما أن يوزعها نيئة أو يطبخها ويوزعها أو يطبخها ويجمع ما حوله من الجيران والأقارب، لا بد في هذا الوجه. القسطلاني يقول الأفضل طبخها إلا الرجل تعطى نيئة للقابلة، يعني القابلة لحضرة المولود عند الولادة، لحديث الحاكم، لكن الحديث الحاكم جاء في هذا أنه يستحب طبخها. نعم في نفس البلد لو خرج لا، الأفضل أنه في البلد إذا حتم وين القابلة تعطى القابلة وطاع والقابلة ويكون منها الأهل والنفساء والوالدة والمولود، لا تكون في البلد. القابلة الآن أصبحت مستشفى يا شيخ. القابلة أصبحت مستشفى الآن. نعم يختلف الوضع فيه. صحيح، لكن على كل حال ما في كل الأزمة ولو في كل الأمكنة، في بعض الأمكنة الآن ما عندهم مستشفيات، بعضهم في البرية، تلت في البرية وتمشي هي وحدها، تكمل وحدها تلت في البرية وتأتي بحاجة تقضى السر وتمشي، هذا موجود كثير، لكن الآن المدنية والترف الآن تغيرت الأحوال والضعف والنشاط، تختلف الأحوال، تختلف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. يقول أعطيت البلاد أساس الجد والأهل كل منا، كان الزوج هنا ولدت هنا في السعودية ويسكنها في اليمن ولا في السودان استفيد منها، وهنا ما في له زوج بس يخرجها برا يستفيد وقارب المولود يمكن يذبحها ويرسل في من اللحم، لا سهل من الثلاجة. الله إليك، هنا عند النسائي صلى الله إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبقى عن الحسن والحسين كبشين كبشين. أي هذا هو الذي ذكر الحافظ، قال الحافظ: لا حجة فيها الحديث عن العرس، فقد أخذ أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين، وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب على أبي عن جده مثله. قال: وعلى تقدير ثبوتك، أن الحافظ شك في ثبوت الحديث العباس، وعلى تقدير ثبوته رواية أبي داود، فليس في الحديث ما يرد به الحديث الواردة في التنصيص على التفنية الغلام، بل غايته أنه يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا بالمستحب. يقول لو صحت هذه كان يشك في صحة الحديث العباس، سيأتي شوف العدس لما بيشوفها يوم السادس، سيأتي الكلام عليه. قول أخبرنا سفيان قال مزي أخرج أبو داود في الذبائح عن مسدد عن سفيان عن أبي الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سبع بن ثابت، وروي عن مسدد عن محمد بن زيد عن أبي الله بن أبي يزيد عن سبع بن ثابت، ولم يقل عن أبيه، قول عن أبيه هذا يختلف فيه. قال أبو داود: هذا الحديث هو الصحيح، هذا الحديث هو الصحيح، لأنه قال أبو داود: هذا هو الحديث، هذا هو الحديث

ونقله الدارقطني في علله عن أبي بكر النيسابوري قوله الذي عندي في هذا الحديث أن عبد الرزاق أخطأ فيه لأنه ليس فيه محمد بن ثابت، إنما هو سباع بن ثابت ابن عم محمد بن ثابت. وكذلك قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، وبذلك جزم الذهبي في الميزان في ترجمة سباع بأن الصحيح عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت. وكذلك قال المزي في تحفة الأشراف المحفوظ عن سباع عن أم كرز وانظر ما قبله وما بعده. هنا أبو داود قال هذا هو الحديث، حديث حماد بن زيد عن أبي عن سباع. نعم، هو قال هنا وأتى به على الصواب. أحسن الله إليك. لكن الإشكال تخريج صحيح. قال هنا قال أحسن الله عملك الأول صحيح ولا غير هذا اللي فيها أطير الطير على مكيناتها. مكيناتها نعم. الذي بعد أحسن الله إليك قال صحيح لغيره كسابقين. الذي وهم فيه همام أحسن الله إليك. الذي وهم فيه همام الأول الحديث الأخير اللي فيها هذا في عن سباع عن أم كرز ولا فيه عن خالد. حديث حماد بن زيد. حديث حماد بن زيد أحسن الله إليك. الأول حديث سفيان والثاني حديث حماد بن زيد كلهما عن. نعم أحسن الله إليك. حديث حماد حديث سفيان سبق أنه ذكر صحيح لغيره دون قول آخر اضطر على وكلاته. كذلك هذا أحسن الله إليك قال صحيح لغيره نفس الشيء. أي نعم أحسن الله إليك. أما حديث الحسن عن سمر أحسن الله إليك قال إسناده صحيح، وقد صرح الحسن وهو البصري بسماع هذا الحديث من سمرة، فقد روى البخاري في صحيحه بإثر الحديث وغيره عن قريش بن وقد صرح الحسن وهو البصري بسماعه لهذا الحديث. نعم ذكر بقيش لكن مصرح. عند البخاري أحسن الله إليك. نعم، وذكرها الأثيوبي في يقول ابن القيم قال اذهب إلى الحسن فاسأله. قال حافظ شمس الدين المقيم رحمه الله لأنه حكى أن محمد الصين قال لحديث الشهيد اذهب إلى الحسن فاسأله ممن سمع حديث عقيقة، فذهب إليه فسأله فقال سمعته من سمرة، وهذا يرد على من قال إنه المسمعين. هنا تصرح إيش عندك؟ صرح بالسماع صلى إليك يكون حي صحيح. نعم صلى إليك. طيب في كلام على غيره هذه كلام الصوفة لي. قال أخذ صوفة كلام حمام. لا ذكر أحسن ما ذكرتموه في تهذيب السنن قول ابن القيم، لكن ذكر هنا أحسن الله عملك الاستحباب ابن عمر للتدمية. نعم، قال ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء أيضا. على ما جاء في الحديث يعني كل إشكال. بس أحسن الله الذي بعد أحسن الله إليك. نعم هذا قال المؤلف أبو داود قال كما سبق قال أبو داود خلف حمام في هذا وهو من قال وسمى قال أبو داود ولا سيأخذ بهذا تكلم عليه وسمى. لا أحسن الله إليك. طيب الحديث اللي بعدها كل غلام رهينة بعقيقته حديث سمرة. نعم هذا أحسن الله عملك ذكر فيها أن إسناده صحيح كسابقه يعني صحيح. نعم أحسن الله إليك. والذي بعده كذلك عن سلمان بن عامر الضبي هذا قال أحسن الله إليك حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. نعم حديث عامر عن سلمان بن عامر الضبي أحسن الله إليك. نعم ضعيف لماذا؟ لجهالة الرباب وهي بنت صليع، لكن روى الحديث من وجه آخر عن سلمان بن عامر كما سيأتي. يعني الرباب مجهولة

يعني أخرج حديث اليسع هذا مسعد بن يسع. نعم تكلم الحافظ ما ذكر أنه في رواية كذاب ولا كذا. وقرأناه الآن ولا لا؟ قرأنا كلام الحافظ وقال الجمهور على إجزاء الإبل والبقر. نعم هو ذكر هنا وحديث الطبراني هو ها؟ عند الطبراني أحسن إليه. حديث الطبراني. طيب الحافظ لو كان في كذاب ما يقره الحافظ، الحافظ معروف. لكن هنا لأن قال هنا في مسعدة بن يسع. طيب والحافظ ما علم عنه؟ والحافظ هو اللي ساق على الحافظ. خفي على الحافظ. حافظ ذكر الحديث ولا قال فيه هذا الكلام، أليس كذلك؟ هذا كلام الأثيوبي أحسن الله عملك. قال في الفتح أحسن الله إليك أن هذا الكلام قال الذهبي كذبه أبو داود، فقال وقال أحمد حرقنا حديثه منذ دهر. يعني الأثيوبي ما يرى الإبل والبقر؟ نعم أحسن الله إليك. والحاصل أن إجزاء غير الشياه لم يرد به نص صحيح، فتفطن والله أعلم. والله محل غير راجع كلام الحافظ، قد يكون الحافظ بلغه من طريق أخرى ليس في هذا الكذاب، لذلك الحافظ سكت عنه. الحافظ ما يمكن يسكت عنه. قال والجمهور ولو ذكروا عن الجمهور على إجزاء إيش؟ الجمهور على إجزاء الإبل والبقر. ذكر الجمهور أليس كذلك عندك؟ قال الجمهور لا. قال هنا وأما الحديث الذي عزاه الطبراني وأبي الشيخ في إجزاء الإبل والبقر فهو حديث واه، لأن في سنده مسعد بن يسع. وأما الحديث الذي رواه الذي عزاه الحافظ إلى الطبراني وأبي الشيخ في إجزاء الإبل والبقر فهو حديث واه، لأن في سنده مسعد بن يسع. قال الذهبي كذبه أبو داود، وقال أحمد حرقنا حديثه منذ دهر، وقال أبو حاتم هو منكر ذاهب الحديث لا يشتغل به يكذب على جعفر بن محمد. كذا راجع ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغريب. إيه سلام رجع الألباني. ها وش حديث أنا قرأناه الآن شوف الآن. قال الحافظ يقول والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا، فيه حديث عن الطبراني وابن الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم انتهى. بس الحافظ ما يمكن يسكت عنه، يمكن الحافظ بلغ من طريق أخرى ما فيها الكذاب هذا، يمكن فيه لا بد يحتاج إلى مراجعة التأكد. الحافظ يستدل بحديث فيه كذاب ما يمكن يقول، وأيضا عزاء الجمهور جمهور يعني جمهور العلماء على الإجزاء كلهم معتمدين على حديث فيه كذا. ها هذا لا يملك لعل جمهور الجمهور على يقول والجمهور على إجزاء الإبل والبقر في حديث عند الطبراني مشكت عنه عن الرفعة يعق عنه من الإبل والبقر وغنم منها ولا قال فيه كذا. يراجع الحديث عند الطبراني وبالشيخ المصلي كله طرق أخرى، قال لكم طرق أخرى ما فيها الكذاب هذا. مثل تراجع شوف قال هنا أحسن الله إليك إن ذكر الشاه والكبش يدل على أنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه ترجم أبو الشيخ الأصفهاني ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن. إيش إن ذكر الشاه إن ذكر الشات والكبش يدل على أنه يتعين الغنم للعقيقة. هذا بعضهم قال بعضهم هذا قال وبذكر الشات والكبش استدل بعضهم على لأنه يتعين الغنم بالعقيقة ونقله المنذر عن حفصة بنت أبي عبد الرحمن بس. نعم واحد حفصة بنت عبد الرحمن تقول إيش نقله المنذر عن حفصة عن واحدة قال بذلك الشاف استدل حفصة بنت عبد الرحمن والجمهور على خلاف قولها. فإذا قال الفتح واستدل بإطلاق الشافين الشاع على أنه لا يشترط بالعقيقة ما يشترط بالرقية وهي وجهان للشافعية وصح ما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر. وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة ونقله المنذر عن امرأة واحد حصل بنت عبد الرحمن ما نقله إلا عن واحد يلي ترى أنه خاص بالإجزاء والجمهور على الإجزاء. هنا ذكر أحسن الله إليك طيب. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. طيب. وفيه نفس الحديث هذا الذي ذكره. طيب. طيب. وهي حديث عند الطبراني أو بالشيخ يعني الجمهور تمضي على حديث كذاب يقولون بهذا على لازم تراجع هذا. نعم في بحث للرافعي عنه يحتاج خرج الحديث هذا حديث الطبراني ها وبالشيخ إن شاء الله بإذن الله يختلف طرق أخرى. هذا في إشكال كبير. الإشكال الأول إن قول الجمهور والإشكال الثاني الحافظ خاتمة الحفاظ الله أكبر. يسكت عنه ويستدل بحديث يسكت عنه ويرجع إلى كلامه الآن الإشكال الآن يرجع إلى كلام الحافظ في كلام في الفتح إن شاء الله لأننا نأتي به يوم الأحد إن شاء الله إن شاء الله. طيب العجيب يمكن العجيب قد يفوت على الشيخ الألباني وجدنا في رحمه الله فات عليه أشياء حتى في شهر الطحاوية هذا ما رأيت يعني يفوت على الألباني مثل ما فات عليه يراجع هل هو فات عليه أو أنه فات على الألباني ما اطلع على ما اطلع عليه الحافظ كلها محتمل قد يكون هو اللي فات عليه محتمل هذا يراجع المخرج الحديث شوف هل الطبراني هل الحافظ اللي فات عليه او الالباني هو اللي فات عليه محتمل كل هذا وكذلك وتبعها الشيخ الاثيوبي هو الحديث هذا هنا هو يعني مثل ما قال يعني الالباني هذه الطريقه اللي وجدوها لكن هل في طريقه اخرى ينظر نعم الحديث الأخير عندك الأخير قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين ما هو الحديث الأخير نعم ونلطخه بزعفران إيه؟ ونلطخه بزعفران هذا آخر الحديث نعم هذا حديث عبد الله بن بريدة حديث بريدة نعم أحسن الله إليك الحديث في إسناد علي بن حسين بن واقد متكلم فيه نعم أحسن الله إليك قال إيش قال حسن لغير صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث فقد صححه ابن الملقن في البدر المنير وأخرجه البيهقي وابن عبد الفر التمهيد من طريق أبي داود السجستياني بهذا الإسناد ابن حسين صدوق شو علي بن حسين بالتقريب حسين بن واقد كيف الصدوق تكلم فيه كيف الصدوق تكلم فيه كان الشيخ شعيب كان يتساهل في التفسير وأخرجه من طريق أخرى وأخرجه البيهقي وعبد البر في التمهيد من طريق أبي داود السجستياني بهذا الإسناد وفي الباب عن عائشة بهذا الإسناد بس بهذا الإسناد نفسه نعم أحسن الله إليك علي بن حسين الواقد نعم ويقول بهذا الإسناد أحسن الله إليك طيب وفي الباب عن عائشة عند البزار كشف الأثار وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي وإسناده صحيح فيكون حسن نعم أحسن الله إليك هذا حسن لغيره صدوق لهم يعني الوهم قليل ويحتاج إلى مراجعة التهذيب شوف كلام التهذيب أو في الخلاصة تهذيب الخلاصة ما يكفي التقريب المجزئ المدري متكلم فيه العلماء يذكرون متكلم فيه وكون الصدوق يهم معناه قليل هذا الصدوق يهم يعني ان الوهم قليل والاكثر الصدق يقول واخرجهم يقول من طريق اخرى البزار واخرجه البيهقي احسن الله عملك وابن عبد البر في التمهيد من طريق ابي داود السجستياني بهذا الاسناد وفي الباب عن عائشه عند البزار كشف الاستار وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي وإسناده صحيح عند البزار من؟

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما حصل حجة من كره التدمية قول رسول الله صلى حجة من كره التدمية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه وأميط الأذى عنه. قال: كيف يجوز أن يؤمر بإمارة الأذى عنه وأن يحمل على رأسه الأذى؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أميط الأذى عنه ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من تخذيب رأس الصبي بدم العقيقة. انتهى. هذا الصواب أنه مسخ، لكن الكلام في الزعفران مستحب إذا ثبته مستحب. الحديث حسن. نعم. وين كره؟ كره ايش؟ في كراهة ما في كفيه، لأنه كان عمله في الجاهلية فأبطلها الإسلام. ها؟ في من فين من كره؟ من اللي قال؟ كره ما يكفي كل حال فيها أن الإسلام أبطلها لما جاء الإسلام. فدي بريدة لما جاء الإسلام أبطلها وأمر به لأنه لطخ بالزعفران، يعني أبطلها أشد أشد. أما الجاهلية باطلة، هذا معنى الجاهلية. أما الفعل نصح مثل ما قال الحزم عن العمر أنه يسحب ذلك، فهذا اجتهاد منه أو أنه خفي عليه النص. أميط الأذى، أميط الأذى وقولها أبطلها الإسلام ودم أذى. قول أميط الأذى ناس لما كان فاضل الجاهلية، وقول كذلك أبطلها الإسلام. انت احسن عملك اليوم كان البخاري دقيق، هذا الاقرب منه. نقول الحافظ صدق نهم يعني في تساهل، الاقرب منه ضعيف، الاقرب منه مو صدق يضعف. على هذا يكون ضعيف الحديث، ضعيف حسب رغم العلماء والمنذر وغيره اعتمدوا قالوا فيه مقال، المقال هو ضعيف لكن الحديث حسن بطرقه، حسن لغيره، ويدل على أن الإسلام أبطل تلقيه بالدم وبدلها بتلقيه بالزعفران. وفق الله جميع الصلاة، وفق الله جميع الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.